عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها دمن تجرم بعد عهد أنيسها حجج خلونا حلالها وحرامها رزقت مرابيع النجوم وصابها وتق الرواعد جودها فرهامها من كل سارية وغاد مجن وعشية متجاوب إرزامها فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها والعين ساكنة على أطلائها عوذا تأجل بالفضاء بهامها وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها أو رجع واشمة أسف نأورها كففا تعرض فوقهن وشامها فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالدا ما يبين كلامها عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها شاقتك ضعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تصر خيامها من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها زجلا كأن نعاج توضح فوقها وظباء وجرة عطفا أرآمها حفزت وزايلها السراب كأنها أجزاع بيشة أثلها ورضامها بل ما تذكر من نوار وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها مرية حلت بفيد وجاورت أهل الحجاز فأين منك مرامها بمشارق الجبلين أو بمحجر فتضمنتها فردة فرخامها فصوائق إن أيمنت فمظنة فيها وحاف القهر أو طلخامها فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشر واصل خلة صرامها واحبوا المجامل بالجزيل وصرمه باق إذا ضلعت وزاغ قوامها بطليح أسفار تركنا بقية منها فأحنق صلبها وسنامها وإذا تعالى لحمها وتحسرت وتقطعت بعد الكلال خدامها فلها هباب في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها أو ملمع وسقت لأحقب لاحه طرد الفحول وضربها وكدامها يعلو بها حدب الإكام مسحج قد رابه عصيانها ووحامها بأحزة الثلبوت يربأ فوقها قفر المراقب خوفها آرامها حتى إذا سلخا جماد ستة جزاء فطال صيامه وصيامها. رجعا بأمرهما إلى ذي مرة حصد ونجع صريمة إبرامها، ورمى دوابرها السفا وتهيجت ريح المصايف سومها وسهامها. فتنزعا صبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها، مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسنامها. فمضى وقدمها، وكانت عادة منه إذا هي عردت إقدامها. فتوسطا عرض السري وصدعا مسجورة متجاورا قلامها، محفوفة وسط اليراعي يظلها منه مصرع غابة وقيامها. أفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها؟ خنساء ضيعت الفريرة فلم ترم عرض الشقائق طوفها وبغامها. لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب لا يمن طعامها. صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. باتت وأسبل واكف من ديمة يروي الخمائل دائما تسجامها، يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. تجتاف أصلا قالصا متنبذا بعجوب أنقاء يميل هيامها، وتضيء في وجه الظلام منيرة كجبانة البحري سل نظامها. حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت بكرت تزل عن الثرى أزلامها، علهت تردد في نهاء صعائد سبعا تؤاما كاملا أيامها. حتى إذا يأست وأسحق حالق لم يبله إرضاعها وفطامها، فتوجست رز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها. فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا غضفا دواجن قافلا أعصامها، فلحقنا واعتكرت لها مدرية كالسمهرية حدها وتمامها. لتذودهن وأيقنت إن لم تذد أن قد أحم من الحتوف حمامها، فتقصدت منها كساب فضرجت بدم وغودر في المكر سخامها. فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها، أقضي اللبانة لا أفرط ريبة أو أن يلوم بحاجة لوامها. أولم تكن تدري نوار بأنني وصال عقد حبائل جذامها؟ تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها. بل أنت لا تدرين كم من ليلة

وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يميل مع العدو لآمها. هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم، وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم؟ إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. إذ تستبيك بذي غروب واضح عذب مقبله لذيذ المطعم، وكأن ثارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمي. جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم. سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرمي. وخل الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم. هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم. تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سرات أدهم ملجم. وحشيتي سرج على عبل الشوى نهد مراكله نبيل المخزم. هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي؟ خطارة غب السرى زيافة تطص الإكام بوخذ خف ميثم. وكأنما تطص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلم. تأوي له قلص النعام كما أوت حزق يمانية لأعجم طمطم. يتبعن قلة رأسه وكأنه حج

مساوٍ